فقد كان من جهالات العرب قبل البعثة أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه. منهم من يقول: كيف أطوف في ثوب عصيت الله فيه؟ منطق معكوس، وكان المعصية قد مسخت بالثياب، فإذا ذهبوا إلى الكعبة للطواف خلعوا ثيابهم وطافوا عراه. وكانت النساء كذلك يتعرين في طوافهن، وبعضهم كان يكسى من قريش، فإن كسي من قريش طاف في الثياب الجديدة التي أعطيت له، وإلا طاف عريانا. كان طوافهم صفق تصفيق وصفير وكلام لا معنى له، عراه كاشفين للعورة. من أجل ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في عام 9 من الهجرة في حجة أبي بكر الصديق: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ينزل قول الله عز وجل موجها ومنبها متلطفا راحما: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم، البسوا من الثياب أفخرها وأطهرها وأشبهها، البسوا من الثياب ما يستر العورة وما تتزينون به للعبادة. وتلك سنة أن يتزين العبد إذا ذهب إلى المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، فستر العورة واجب عند كل مسجد في كل مكان من الصلاة في الجوامع والمساجد. خذوا زينتكم، إذا فقد أباح لنا التزين الساتر للعورة أيضا وللتجمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل واشرب، أمر بالأكل وأمر بالشرب، طب إباحة، أمر إباحة. إذ كانت قريش تحرم على نفسها الدسم أيام الحج، وحرموا على أنفسهم أنواعا من الطعام كالبحائر والسوائب والحوامي، بقر وغنم وأنواع من الإبل، حرموها بلا مناسبة، بلا أمر من الله، بلا دليل، بلا برهان. فأباح ربنا تبارك وتعالى لنا الأكل كيف شئت والشرب كيف شئت. فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحصر. كلوا كيف شئت واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد، لا تحرموا الحلال ولا تتعدوا إلى الحرام، ولا تكثروا من الطعام دون حاجة. ولذا يقول ابن عباس: قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف أي الإسراف، ومخيلة أي اختيال وافتخار، كمن در إزاره فخرا. قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، طالما كنت بريئا من خصلتين سرف الإسراف والمخيلة الاختيال على الناس والتكبر. كلوا واشربوا ولا تسرفوا بالتجاوز، الإسراف تجاوز الحد، الإسراف تحريم الحلال وتحليل الحرام، الإسراف كما يحدث من بعض الناس الذين يأكلون الطعام فوق الطعام، يملؤون البطون كالبهائم، يلقون بالفضلات التي لو رآها الفقير المحروم لكفته شعرا، كما يحدث في بعض الحفلات. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا على الوسط والوسطية، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. يبين لنا معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب من الطعام وما امتنع عن طعام قط لطيبه بدعوى الزهد. أكل اللحم، أكل البطيخ، أكل اليقصين، أكل الدباء وكان يحبه، أكل القديد، أكل القديد. فإذا توفر الطعام أكل دون تكلف ودون إسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورة. وأباح لنا التجمل. نبينا صلى الله عليه وسلم حين كان يسافر كان يسافر بالمشط والسواك والمكحلة والدهن والمرآة. وفي يوم من الأيام جاءه وحده، وقبل أن يخرج إليهم نظر في ركوة ماء في بيت عائشة فسرح لحيته وشعره. فقالت عائشة: وأنت يا رسول الله؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأباح لنا التزين للإخوان والتزين للجمعة. وكانت حلة حرير تباع على باب المسجد، وأراد عمر أن يشتريها لرسول الله فرفض، لا لأنها جميلة وإنما رفض لأنها حرير لا يلبس هذه من لا إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر. نبينا صلى الله عليه وسلم مرة يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، الكبر بتر الحق وغمط الناس. ذاك هو الكبر، بتر الحق وغمط الناس. أي الكبر معناه أنك تدعي ما ليس لك. الكبر من صفات الله. عدم الاعتراف كما فعل قارون وقال: إنما أوتيته على علم عندي. عدم الاعتراف بأن المنعم هو الله، أن تذهلك النعمة، أن تعتقد أنك صاحبها وأنت الذي أتيت بها، وأن تتعالى على الناس، تتعالى عليهم بما منحك الله تبارك وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي أن الله تبارك وتعالى لا يرتضي فعلهم ويعاقبهم على ذلك. قل، سؤال يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من؟ سؤال إنكاري توبيخي. من؟ من يملك أن يحرم ما لم يحرمه الله؟ من؟ من يملك؟ دلوني عليه. من؟ هو الملك، هو الخالق، هو الحكم العدل، هو الذي يحلل ويحرم. فمن يملك أن يحرم ما أحله؟ من حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ هذه الزينة التي أخرجها الله أخرجها لمن؟ الفاخر من الثياب، المستلذ من الطعام، من الفواكه ما يقدر عليه الإنسان، ومن الفواكه ما لا يقدر عليه إلا الغني. فلما خلقها الله إن كانت محرمة؟ لما خلقها؟ وهل لو أكلها القادر أثم بذلك؟ كيف؟ كيف؟ فمن أين يأكل الفلاح الذي زرعها؟ ومن أين يأكل التاجر الذي باعها؟ من حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ هذه الزينة من الثياب، الصوف، الكتاب، الحرير، القطن، وغيره من أشياء، حتى المعادن التي خرجت من الأرض، الذهب والفضة والياقوت والمرجان والجواهر واللآلئ زينة، كل ما خلق من زينة في الأرض مباح. أما الحرير فيحرم على الرجال لكنه مباح للنساء. من حرم الزينة؟ إذا فربنا تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ الطيبات من الرزق ما صاب كسبا وطعما، ما صاب كسبا وطعما. الطيبات من الرزق كل مستلذ من المطاعم والمشارب، ما تستلذ أنواع اللحوم، أنواع الفواكه، أنواع المطبوخات والمأكولات. من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ قل بعد سؤال التوبيخ والإنكار أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، تأتي الإباحة وتأتي البشر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، خالصة قراءتان يوم القيامة. قل هي أي الطيبات والزينة والمستلذات للذين آمنوا في الدنيا يشاركهم فيها الكفار، لكنها في الآخرة خالصة لهم لا يشاركهم فيها أحد. فإن كان الكفار والعصاة قد شاركوا المؤمنين في طيبات الرزق والزينة والمستلذات في الدنيا فإنهم لا يشاركونهم في الآخرة أبدا. وكلنا يذكر دعوة إبراهيم حين دعا ربنا تبارك وتعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، خاصة المؤمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فرد ربنا وقال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. وكأن الله تبارك وتعالى أجاز وأباح ووسع النعم على الكل مؤمن وكافر، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. عمت رحمته في الدنيا الخلائق جميعا ثم اختص المؤمنين برحمته في يوم القيامة، وكذلك المستلذات والزينة والمطاعم وما إلى ذلك. قل هي أي الزينة التي أخرج العباد والطيبات المدرسة فيها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي وإن شاركهم فيها الكفار في الدنيا إلا أنها خالصة لهم يوم القيامة. وكذلك الذين آمنوا في الحياة الدنيا إن حرموا من بعضها فكلها لهم يوم القيامة، لأن المؤمن قد يحرم من المستلذات، قد يبتليه الله بالفقر، لكنه يوم القيامة مباح له خالص له. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل الآيات نبين ونوضح. وكما بينا وفصلنا الآيات وفصلنا الأوامر وبينا الحلال والحرام، كذلك نبين لكم ما أحل لكم وما حرم عليكم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يأتي البيان بالمحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي، إنما حرم ربي، ها هو يحصر المحرمات. من يملك التحريم هو الله، ومن يملك التحريم يبين لنا المحرمات. حرم الفواحش، الفواحش ما عظم قبحه من الذنوب، أو الفواحش ما يتعلق بالفرق ما ظهر منها وما بطن في السر أو في العلن. الحرام حرام ارتكب في العلانية أو ارتكب في السر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم من باب عطف العام على الخاص، والبغي عطف الخاص على عام، أجاز لغل. الإثم قيل أنه ما دون الحدود، ما دون الحدود. الإثم الغيبة، الفواحش السرقة، ما كان فيه الحد كالقطع والجلد والرجم وما إلى ذلك فواحش، ما كان دون الحدود لا تقام فيه الحدود إثم يقال هذا. والإثم المعاصي عموما، حرم ربي الإثم المعاصي الذي يأثم مرتكبه، والبغي تجاوز الحد، التعدي على الغير، الظلم للناس، والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا توبيخ للمشركين والتهكم. هل هناك سلطان في أي إشراك؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل يعني ذلك أنه قد ينزل سلطان بالشرك؟ وإنما توبيخ وتهكم بالمشرك. أشركت الصنم بأي دليل؟ بأي برهان؟ تنبيه أيضا على عدم اتباع التقليد، تنبيه أيضا على أن ما لا برهان عليه لا قيام له، لا قيام له. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حين حرموا البحيرة قالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا، قالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء، قالوا على الله ما لا يعلمون، قالوا أمرنا الله بها حين فعلوا الفحشاء وطافوا بالبيت عراء. ذاك هو الحرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بين الحلال وبين الحرام، ووضحت المسائل، وجاء التهديد لكفار مكة، والوعيد لكل كافر ولكل أمة نجم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل مدة محدد، أجل نهاية. الأجل يطلق على المدة، ويطلق أيضا على نهاية المدة. فعمر الإنسان كله أجل، وحين الموت جاء أجله. فلكل أمة من الأمم، أمة صالح، أمة ثمود، أمة إبراهيم، لكل أمة من الأمم المكذبة معاد بنزول العذاب بهم أجل. فإذا جاء هذا الأجل وجاء هذا الوقت والتوقيت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. والساعة الطائفة من الزمان لا يقصد بها ساعة اليوم 60 دقيقة وما إلى ذلك، وإنما الساعة الطائفة من الزمان. إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستخدم، لا يؤخر ولا يقدم. تهديد ووعيد بأن العذاب يوشك أن يقع بكفار مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعيد عام إلى أن تقوم الساعة. فيتوجه نداء من العلي الأعلى إلى الإنسان وإلى الناس جميعا، وينادي ربنا تبارك وتعالى بنداء اختصت به هذه الصورة: يا بني آدم، يا بني آدم. نداء يذكرك بأبيك وبما حدث له. إذ النداء يذكر الإنسان بما احتواه النداء من معنى، كقولك للرجل يا ابن الأكرمين، أو يا ابن الصالحين، فتذكره بصلاح آبائه أو بكرم آبائه لعله يقتدي به. فهذا النداء يا بني آدم قصد به تذكير الإنسان بأصله وبما حدث مع أبيه، وكيف ابتلي في الجنة، وكيف ذل وأذله الشيطان، وكيف عهد إليه ربه فنسي. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شرط وجوابه، شرط وجوابه. الشرط إما يأتينكم رسل. والجواب: من استخف وأصلح له كذب، ومن كذب واستكبر فعليه كذب. لكن الغريب في الشرط أنه جاء بحرف الشك، إن، إما أي إن ما. حرف الشك معناه أن إرسال الرسل ليس واجبا على الله، وأن إرسال الرسل جائز. له أن يرسل إن شاء، وله أن يمتنع عن إرسال الرسل ويحاسب الناس بما شاء. لكن رحمة الله اقتضت ألا يعذب الناس حتى يبعث إليهم رسولا فيكذبوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فتصدير الشرط بحرف الشك يفيد أن إرسال الرسل ليس واجبا على الله، وطالما إرسال الرسل ليس واجبا على الله فإن جاءنا رسول فتلك نعمة وذاك فضل يجب أن يقابل بالشكر وبالامتنان. إما يأتينكم رسل منكم، وذاك فضل آخر أن يكون الرسول منا يتكلم بلساننا فنعي عنه ونفهم قوله. يقصون عليكم آيات، والقص الحديث بعد الحديث، تتابع الكلام. يقصون عليكم آيات أي كتب المنزلة على رسل. يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم رحمة وفضل، إرسال الرسل فضل رحمة. كون الرسول من الناس الذين أرسل إليهم بلسانهم رحمة أخرى. يقصون رحمة ثالثة، تلاوة الآيات والإخبار بما نزل عليهم. يقصون القصص، قص الحديث، الكلام يتتابع. يقصون عليكم آيات كتب. فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى العصيان، فمن اتقى الله، فمن اتقى التكذيب وأصلح ما بينه وبين الله، وأصلح ما بينه وبين نفسه، وأصلح ما بينه وما بين الناس، اتقى وأصلح العمل، أصلح القول، أصلح الفعل، أصلح الخلق والسلوك. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على شيء فات. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى ذلك أن في يوم القيامة، في يوم الفزع، حيث يفزع الناس ويخاف الناس، لا يخاف هؤلاء ولا يحزن هؤلاء، أن يبعثون يوم القيامة في أمن وأمان؟ قال بذلك بعض العلماء الآية واحدة: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأولئك الذين هم على منابر من نور، جعلنا الله وإياكم منهم، المتحابون في جلال الله، المجتمعون على كلامه، قراء القرآن وعمار المساجد الذين ينادى بهم يوم القيامة، والمنادي هو الله: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربي، ومن هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ وهؤلاء المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين العرش، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. فذاك وعد. فمن اتقى وأصلح اتقى الشرك، اتقى المعاصي، اتقى ما نهى الله عنه، اتقى الله في السر والعلم، اتقى الله في الصحة والمرض، اتقى الله في الفقر والغنى، اتقى الله في كل حال وحيثما كان. وأصلح، أصلح العمل، أصلح القول، أصلح خلقه، أصلح سلوكه، أصلح ما بينه وبين الناس، أصلح ما بينه وبين الله. هؤلاء لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقال بعض العلماء: يوم القيامة يوم يشيب فيه الولدان، يوم ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترى فيه كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يوم التغابن، يوم الزلزلة، يوم يقول فيه الرسل كل منهم يقول نفسي ثم نفسي، ما عدا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يخاف هؤلاء وقد خاف الرسل؟ كيف لا يحزن هؤلاء؟ لابد من الخوف، لابد من الوجل، لابد. إذن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أنهم يخافون كما يخاف الكل، ويفزعون حين يفزع الكل، ويترقبون حين يترقب الكل، ويترك ربنا تبارك وتعالى الموقف والناس في الحشر دون تصريف. متى وأين وكيف؟ ذاك في علم الله تبارك وتعالى. لكن الناس يتمنى كل منهم يومئذ أن ينصرف ولو إلى النار، حتى يشفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة، الشفاعة العامة في أن يقضي الله بين العباد وأن ينصب الميزان وينشر الديوان، ثم يشفع الشفاعة الخاصة لأمته، يا رب أمتي أمتي. حينئذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ينالهم من الخوف ما ينال غيره. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وكفروا بها وأهانوا الرسل ورفضوهم وكذبوهم واتهموهم واستكبروا عن آيات الله، منعهم الكبر أن يتبعوا الرسول الذي أرسل إليهم، منعهم الاستكبار أن يتواضعوا لعظمة الله، منعهم الكبر في نفوسهم وصدورهم عن أن يتساووا مع خلق الله، وأن يعلموا أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ليس أغناهم أو أقواهم أو أعظمهم جاهل. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنه، أولئك أصحاب النار فيه هم فيها خالدون. إذن فليس هناك سوى الجنة والنار، ليس هناك مكان ثالث، هما مكانا بعد انتهاء هذه الدار، إما جنة وإما نار. ويأتي السؤال المعلوم جوابه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ لا أحد. جوابه لا أحد أشد ظلما من أن يقول على الله ما لم يقل الله، أن يفتري على الله الكذب، كهؤلاء الذين إذا فعلوا فاحشة، وجاء ذكرهم في هذه السورة، إذا فعلوا فاحشة خالص وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وما أمرهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، من أظلم من هؤلاء؟ لا أحد. أن يفتري على الله قولا لم يقل، أو يكذب بآيات الله. إذا فهما فريقان، فريق افترى على الله الكذب كالذين حرفوا الكتب وكتبوا بأيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهؤلاء الذين أنكروا وجود الله أو أنكروا بعثة الرسل أو كذبوهم وأهانوهم ورفضوهم، لا أحد أظلم من هؤلاء، إذ استقبلوا النعمة بالجحود والنكران. إرسال الرسل ليس واجبا على الله، بل هو محض فضل من الله، وأن يكون الرسول من القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فضل آخر ونعمة عظمى. فأن تستقبل النعمة بالجحود والنكران بدلا من العرفان والشكران ذاك أشد أنواع الظلم. ومع ذلك تأمل في رحمة الله وحلم الله، أولئك هؤلاء الظلمة أشد الناس ظلما، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. ينالهم نصيبهم من الكتاب أن يأخذون ويحصلون على ما قسم لهم من رزق وعمر وأجل وستر، رغم عصيانهم، رغم كفرهم، رغم الجبروت، رغم الاستكبار، رغم الافتراء على الله الكذب، لا يحرمهم من الرزق. وها أنت ترى الناس يرزقون رغم العصيان ويسترون رغم المخالفة، ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا بحرمانهم من الرزق أو حرمانهم من الجسم أو حرمانهم من الحياة، ولو شاء الله تبارك وتعالى لخسر بهم في التو واللحظة. ساعة أن يفتري الرجل على الله الكذب قادر ربنا أن يخرس لسانه وأن يعمي بصره وأن يأخذه ولا يفلته، لكنه مع ذلك يتركه في دائرة الحلم، لعله يتوب، لعله يتعظ، لعله يرجع، يرزقهم ويعبدون غيره، يسترهم ويشكرون غيره، يمهلهم ويغفلون عنه. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي مما كتب لهم من أعمار وأرزاق وأولاد وأموال وجاء، رغم الكفر ورغم الظلم، ولكن إلى حين فربنا يمهل ولا يهمل. أعطاهم الفرصة، أعطاهم الفرصة وأتيحت لهم الفرصة وطالت بهم الأيام حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ساعة الموت. جاءت رسل الموت، سؤال التقريع والتوبيخ، سؤال لا اعتذار فيه ولا استرجاع فيه، أين ما كنتم تدعون من دون الله. وقد يتساءل الإنسان ساعة الموت لحظة كمن مات في حادث سيارة أو في انفجار قنبلة في الحروب مثلا، أو فجأة، أو مات وهو في غيبوبة لحظة، كيف يكون السؤال والجواب؟ ويضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم كذا وكذا، كيف؟ فلتعلم أن الزمن مخلوق والزمن نسبي، ولحظات السعادة تمر بك سريعا ولحظات الألم تمر بك بطيئة. فالزمن نسبي، وحين يموت الإنسان يخرج عن دائرة الزمان، إذ إن دائرة الزمان خاصة بالأحياء، فهم في اليوم وكانوا بالأمس ويصبحون في الغد، فلهم أمسهم ويومهم وغدهم، أما الأموات فلا أمس هناك ولا غد هناك ولا ليل هناك ولا نهار هناك. خرجوا من دائرة الدنيا حيث المكان والزمان، من هنا لحظة الموت وإن رأيناها قصيرة هي بالنسبة لهم كيف هي؟ طويلة طويلة. يسألهم الملائكة لحظة الموت أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة، أين الأصنام، أين الأوثان، تدعون هنا بمعنى تعبدوا، وقد تكون العبادة بالطاعة، فمن أطاع غير الله في معصية الله فكأنما قد عبده. ولذلك حين تساءل بعض اليهود الذين أسلموا وقالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم الأحبار والرهبان، ما كنا نعبدهم يا رسول الله وربنا يقول أما كنا نعبدهم، قال ألستم كنتم تطيعونهم في معصية الله؟ قالوا بلى. قال فذاك، فطاعة غير الله في معصية الله نوع من أنواع الشرك. لذا كان السؤال أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا، تاهوا، ضاعوا، بطل كل ما خلا الله باطل، واعترفوا، فهل ينفعهم الاعتراف؟ وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. وشهادة الانسان على نفسه اخطر الشهادات، اذ الاعتراف سيد الادلة. اهم يقرون ويعترفون لحظة الموت بانهم كانوا كافرين وكانوا على ضلال. شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذات لحظة الموت. ربما يوم القيامة مواقف اخرى حيث يحلفون لله كما يحلفون لكم، ويحلفون بالله انهم ما كانوا مشركين، يطلبون العودة يوم القيامة كما يطلبون العودة حين الموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.